طيب ليسمح لي الإخوة بدقائق في موضوع مهم، وحقيقة إنني أراه مهما، وإنني الأخوان يقولوا السماعات ضعيفة عند النساء، ما هو بيدكم؟ ما أدري عاد ما هو بيدنا هذا يد. أقول إنني مهتم بهذا الموضوع، وأستنيح العذر من الإخوة الذين سألوني عنه مرارا، وما منعني إلا أن الوقت لم يسعفني لأن أخصص له محاضرة منفردة، وأرى أن الوقت هنا يضيق عنه، ومن ناحية أخرى أن له طرفا يتعلق بطرف وأريد أن أسمع من هذا الطرف فلم أستطع أن أسمع منه حقيقة، فقلت لابد أن أتكلم وأن أقول نصيحة ينفع الله تبارك وتعالى بها إن شاء الله، ثم بعد ذلك لا بأس من الاستدراك أو من سماع رأي الطرف الآخر كعادتنا هنا والحمد لله. وهذا الموضوع المهم يتعلق بالبلد الذي نحبه ويحبنا، والشعب الذي نحن منه وهو منا، وهو إخواننا الدعاة وإخواننا المؤمنون في الشعب اليمني الشقيق الذي أراد الله تبارك وتعالى له أن تكون حياته سلسلة من المآسي والفتن لا يبعد فيها عن كثير من أقطار العالم الإسلامي. فقد تولى عليه الروافض في أول الأمر منذ نهاية القرن الثالث تقريبا، تولت عليه الباطنية بعد ذلك، ثم في العصر الحديث كما ترون وبعد جهاد وكفاح طويل مع الباطنيين انتصر عليهم الترك، ثم أخرج الترك، ثم جاءت الثورة المزعومة وجاء عبد الناصر وفعل بهم ما فعل جزاه الله وعمله بما يستحق، ثم كانت المآسي والفتنة التي لا تخفى عليكم إلى اليوم. هؤلاء هذا الشعب المؤمن الإيمان يماني والحكمة يمانية أرقوا قلوبا وأفئدة وأقبلوا للبشرى، وهم الذين سيكونون المدد لهذه الأمة بإذن الله في حروبها مع الدجال وفي ملاحمها مع الروم بإذن الله كما جاء ذلك في الأحاديث. نقول هؤلاء إخواننا هنالك في حاجة شديدة إلى أن ينصحوا فيما يتعلق بالعمل الدعوي الذي يسيرون فيه، وذلك أن كثيرا من الإخوة أخبروني وكتبوا لي بأن هنالك من يريد أن يعلن الجهاد المسلح في هذا البلد نظرا لتردي الأوضاع ولفساد أحوالها كما لا يخفى علينا جميعا، وفي المقابل هنالك بالطبع وهم الأكثر من يخالفهم في هذا القول. فأحببت أن أقدم نصيحة لإخواني هنالك وهي لنا جميعا ولكل مسلم. إخوتي الكرام، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجب علينا جميعا، ولا يخفى على أحد منا فضلها وأهميتها، ولكن يجب علينا أن نضبطها بمنهاج النبوة، أن تكون الدعوة على منهاج النبوة وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تكون موافقة لسنن الله تعالى في المجتمعات وفي الكون، فإن لله تعالى سننا، وهذه السنن اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فكانت مراحل كما تعلمون. ومن ذلك أن الجهاد إنما يأتي في مرحلة تالية، في مرحلة تكون السنة الربانية فيها أقرب إلى التحقق، ولسنا أيما كنا بأشد شوقا وأكثر تلهفا إلى الجهاد في سبيل الله وإقامة دين الله بالجهاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأول الأمر بكف اليد ويقول إني لم أمر بذلك حتى هيئ الله تعالى له ما أراد من المهاجر أرض الهجرة وما يسر له من إقامة الدولة وأن يكون هو رأسها وسيدها. فعندئذ أنزل الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هكذا كان ابتداء الجهاد إذنا وليس أمرا، كان إذنا من الله تبارك وتعالى، والإذن إنما يكون بناء على طلب وعلى تلهف وعلى تشوق من الناس إليه، هذا ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل الجهاد لا ينكر وأثره العظيم، لو خصصنا محاضرات وكتب لفضله وفوائده للأمة ما أتينا عليها ربما، لكن هذه كلها يجب أن لا تنسينا حقائق لا بد من معرفتها، ونحن نتعامل في حقل الدعوة إلى الله وهي أن مرحلة الصبر والبلاغ والدعوة والنذارة هذه مرحلة لا بد أن تسبق ذلك كله، وهذه مرحلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز، وهي التي قال فيها رسول الله تعالى لأقوامهم ولنصبرن على ما آذيتمونا، حتى لو آذونا، حتى لو سجنونا، أعداء الله تعالى حتى لو سجنوا من سجنوا وآذوا من آذوا وضربوا من ضربوا لا عمل لنا إلا الصبر والبلاغ وإقامة الحجة حتى يفتح الله تعالى بيننا وبينهم بالحق وهو خير الفاتحين. أما استعجال سنن الله سبحانه وتعالى وتوريط الدعوة والأمة في مشاكل لا ندرك ونضمن عاقبتها فهذا شيء يجب أن نعيه جميعا، لا أقول في اليمن وحده بل في كل مكان، ويجب أن نعلم أن هناك عقبات لا يصح معها أن يعلن الجهاد المسلح في هذا البلد الذي نحن حريصون كل الحرص والله على أن يحكمه الإسلام في أقرب لحظة علم الله، وهذا الذي ندين الله تعالى فيه جميعا، وهذا ما نريده لكل بلد في هذه الأرض لا يحكم بما أنزل الله. لكن يا أخوان لا بد من التنبه إلى أن الأوضاع الدولية الآن، مثلا ننظر للعقبات الخارجية، هل تسمح الأوضاع الدولية الآن بوجود جهاد مستقل لإعلاء كلمة الله وإقامة دين الله؟ سوف يكون التعاون بين الحكومة القائمة وبين الشرق أو الغرب وبين قوى نعلمها ولا نعلمها في سبيل القضاء على هذا الجهاد. لا يريد الغرب والقوى الدولية أن تتكرر مأساة أفغانستان أو أريتريا، هم حريصون على طمس هذا الجهاد هنا وهناك أو الفلبين أو غيرها، هل يسمحون به في بلد له موقعه المهم كاليمن؟ لا يكون ذلك أبدا. أهم من ذلك يعني في نظري أيضا، هل إمكانيات الدعاة ووسائلهم تتيح لهم ذلك؟ فلنكن يعني موضوعيين فيما نعلم وما يظهر لنا، الدعاة لا يملكون العدد الكافي، الدعاة لا يملكون الإعلام الكافي لينشر ماذا يريدون، كثير من الناس لا يعلم، وكيف يتعاطف معك من لا يعلم عنك أي شيء، الدعاة لا يملكون الاقتصاد والمال اللازم، وهكذا أمور كثيرة. على أن أهم من ذلك أيضا أن نقول ما المقصود بالجهاد، إن كان المقصود به وهو الذي نظنه إن شاء الله في كل الدعاء إعلاء كلمة الله، فإن أهم ما تعلى به كلمة الله تبارك وتعالى هو تصحيح العقيدة في قلوب الناس، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى توحيد إلى التوحيد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذه أول دعوة، أن نعلم الناس العقيدة الصحيحة ونفهمهم إياها حتى يتفقهوا فيها ويعرفوا من يوالون ومن يعادون فيها، وحتى نضمن أنهم إن جاهدوا جاهدون لله لا لغرض أو مطمع دنيوي، ولا سيما في بيئة معقدة متشابكة كبيئة اليمن، فيها نواحي قبلية وفيها نواحي أيضا طائفية أو مذهبية، وفيها أمور لا يستطيع الإنسان معها أن يضمن ولاء هؤلاء. وأيام الحرب بين الملكيين والجمهوريين الأمر كان واضح، القبيلة إن أعطاها الملكيون انضمت إليهم وإن أعطاها الجمهوريون انضمت إليهم، فالنفوس ما لم تكن صادقة متربية مزكاة بتقوى الله كيف نضمن أنها تقف معنا، وإن وقفت في أول أمر أو جاءت بعض الأسباب التي نرى أنها تشجعنا على أن نجاهد أو نبدأ الجهاد. ألا نخشى أن تتحول العملية لو قامت، وإن شاء الله أنا لم تقوم بل سيفكر الإخوة كثيرا في ذلك، نخشى أن تتحول إلى جاهلية قبلية عنصرية، لا ندري، انفرط الحبل والزمام ولا نعود نحن المسيطرين عليه، وتدخل القوى العظمى الخبيثة لصالح طرف على طرف، أو تحول اليمن لبنان أخرى أو أي بلد وهي حريصة على ذلك، كما هي حريصة أن تفعل ذلك في السودان وفي أثيوبيا وفي غيرها. من المشاكل إخوانا التي سوف يعني تترتب على قيام مثل هذا الفرقة بين المسلمين، وكفانا فرقة، أكثر الدعاة وأكثر المسلمين لن يوافق طبعا على هذا الأمر، فسوف يكون هناك من الفرقة بين المسلمين ما نحن في غنى عنه في هذه اللحظة، ولن تكون الفرقة ولن يكون مثل هذا العمل الذي يختلف الناس فيه نقيضين إلا عند غياب الشورى، ولو كانت الشورى بين الدعاة ثم الرجوع، يعني طبعا الشورى في الأمور الاجتهادية، لكن الرجوع إلى العلماء في الأمور النصية ومشاورة أهل العلم في كل مكان، لأن الدعوة تهم الجميع في كل مكان، هذا هو الذي يجمع الأمة ويوحد كلمتها. أما أن ينفرد أحد برأيه ينفرد بجهاد أو حتى بدعوة ويرى للآخرين رأي آخر ولا يكون لك تواصل وشورى في أخذ هذا الأمر وهم في بلد واحد، فإن هذا يؤدي إلى تفريق الأمة وإلى تنزيق كلمتها. ونحن نعلم من واقع اليمن يا إخوان، وهذا يؤلمنا، ولكن هذا واقع أكثر العالم الإسلامي، أن القبيلة أو المحافظة أو اللواء قد لا يكون فيه عالم، بل ربما طالب علم لا يدرك إلا بعض ما يؤدي به الواجب مثلا من هذا القبيل. فإذا الجهاد إذا لم يقده العلماء، إذا لم يكن الأمة علماء يقودونه ويوجهونه، كيف نضمن له أن يستمر وكيف نضمن له أن ينتصر؟ فالمربي مفقود، بل أكثر من ذلك القائد وهو الذي يكون مربيا وزيادة، إذ من المربين من لا يكون على قدر ما العلم يؤهله لأن يقود الأمة، بل قد يقود طائفة أو يربي جماعة في مسجد مثلا مجموعة من الشباب أو حلقات علم، لكن يربي أمة هذا أمر ليس بالأمر الهي. فمن يربي هذه الأمة؟ فحينئذ تضيع الأمور ويأتي علماء من علماء السوء ومن أمثالهم فيفتوا ضد هذه الأعمال فتكون المأساة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تكون. يعني كان هناك من مثلا يعني بعض ما قد يقال أو أتوقع أن يقال، قد يقول بعض الإخوة طيب إلى متى نربي؟ إلى متى؟ هذا السؤال نسمعه أحيانا، إلى متى نظل نربي؟ ونقول يا إخوان نحن لا نستعجل أمر الله، نحن واثقون من وعد الله بالنصر لمن قام بهذا الدين، لكن لا نستعجل، لا نستعجل. من الأنبياء من كما جاء في الحديث الصحيح رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والرهط أو الرهيط، ورأيت النبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء ما آمن بأحد ولم يتبعه أحد، هذا ما خالف هذا الطريق. علينا أن لا نستبطئ نصر الله ولا نستعجل وعد الله، وأن نستمر في التربية والتزكية والتفقيه في الدين وتصحيح العقيدة والصبر على المخالفين في العقيدة وفي المنكرات التي يجاهرون بها، حتى يفتح الله سبحانه وتعالى قلوبهم الخير، وحتى تتكون قاعدة عريضة يمكن أن تقوم بدين الله سبحانه وتعالى، ولا تحوجنا إلى هذه الجهود التي لا ندري كيف نهاية أو ما هو مصير هذه الأمور لو قامت. وأنا أرى أن القياس يعني على أفغانستان أو على غيرها في غير محله أيضا، لأن أفغانستان العدو واضح روسي شيوعي جاء بدباباته فاحتل البلد، أما هنا القضية ملبس عليها اليمن، ملبس عليها الموضوع، الحكومة تقول إسلامية وتقول الدستور الإسلامي ومن العلماء من أيدها، فلا لا يقيس بعض الإخوة، لا تقيس ذلك على أفغانستان ولا على يعني غيرها أو ما أشبهها. قد يقول بعض الإخوان طيب إذا البديل ما هو؟ أن ننضم إلى الأحزاب السياسية وندخل البرلمان ونتحول للعمل السياسي؟ نقول لا، أيضا ليس هذا المقصود، إنما نريد دعوة على منهاج النبوة تبدأ بتصحيح العقيدة وتفقيه الناس في دينهم وتعليم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتفتح هذه الحلقات الطيبة المباركة من توعية الناس وتعليم وتفقيهم في المحافظات في الألوية في القرى في كل مكان بقدر الاستطاعة، عن طريق المعاهد، عن طريق تحفيظ القرآن، عن طريق نشر الأشرطة، نشر الكتيبات، توعية الناس، دعوة تقوم وتحتسب وتصبر فإنها ستؤذى طبعا. هذه القاعدة الأساسية الأولى التي نريدها. أما ما يتعلق بالعمل السياسي فيعني أو ما تورطت فيه بعض الأحزاب من العمل السياسي فنقول يجب أن تكون الأمور شورى، أن يستشيروا بعض، يتشاوروا فيها ويتباحثون في مفاسدها ومصالحها، وهذه مسألة أخرى تحتاج إلى تفصيل وإلى بحث طويل، لأن هذه المشاركة قد يكون فيها بعض المصالح ولكن في نفس الوقت فيها مفاسد واضحة لا تخفى على أي أحد، فلا بد أن تدرس هذه الأمور بعناية. وأكرر اعتذاري للإخوة الذين طلبوا الحديث عن هذا الموضوع وما أكثرهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للصواب والعلم النافع والعمل الصالح، ونجعل دعوتنا وأمورنا كلها خالصة لوجه الكريم إنه سميع مجيب. يقول الأخ لماذا لا نستخدم في عباراتنا كلمة السلف بدلا من أهل السنة والجماعة؟ ولماذا لا تستخدمها أنت إن كان أحد ما يستخدمها فعلا؟ لماذا؟ أنا أسأل هذا السؤال، لماذا نستخدمها؟ ما الفرق بينهما؟ ما في أي فرق. نعم السلف هم أهل السنة والجماعة، لا ليس عندنا شك، لكن أهل السنة والجماعة هم السلف وأتباع السلف، أليس كذلك؟ يعني نحن نقول إن شاء الله نحن من أهل السنة والجماعة، لكن هل نحن من السلف؟ لسنا من السلف، فالسلف وأتباعهم هم أهل السنة والجماعة. أخف من يطلق عليه اسم أهل السنة والجماعة وأولى من يسمى أهل السنة والجماعة هم السلف الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال هي الجماعة. وقال في الرواية الأخرى ما أنا عليه وأصحابي. فهذا كلامه صلى الله عليه وسلم، هم الجماعة وهم الصحابة وهم السلف، خير الناس بقرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرون الثلاثة المفضلة هم السلف وهم أهل السنة والجماعة. والقرن الثالث مثلا القرون المفضلة يعد القرنين الأولين هم السلف بالنسبة له، القرن الثاني يعتقد أن القرن الأول هو السلف، وهذا حق، لأن يعني كلمة السلف كلمة نسبية. لكن إذا قلنا أهل السنة والجماعة يشمل ذلك كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه إلى قيام الساعة، يعني الجماعة يشمل الجماعة إلى قيام الساعة. فيدخل في ذلك دخولا أوليا الصحابة، هم أولى الناس وأولهم، ثم التابعون، ثم تابعوا التابعين، ثم من سار على هذا المنهج إلى الغرباء الذين يكونون نزاعا من القبائل في آخر الزمان. كل هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. والعلماء عندما كتبوا كتاب مثلا أصول أهل السنة والجماعة يعنون شيئا غير أصول السلف، غير أصول عقيدة السلف، يعنون شيء غير هذا؟ ما يعنون غير ذلك. الإمام أحمد لما كتب كتاب السنة ماذا يعني؟ يعني عقيدة السلف، أو الإمام عبد الله بن أحمد، هو الكتاب ينسب للإمام عبد الله وأكثره عن أبيه طبعا. إذا كل ما كتب وكل ما يقال عن السنة أو عن أهل السنة، وهذا يعني تواتر بالعشرات، فهو المقصود به أول من يقصد به السلف الصالح ومن سار على نهجه. ما في هذا إشكال ولا تعارض، ولا تستحق المسألة أن تكون مشكلة عند أدنى طالب علم أبدا. من أين يأتي الإشكال عند بعض الدعاة وبعض طلبة العلم مثلا؟ يقول إن بعض أهل البدع يدعي أنه من أهل السنة. فإذا قلنا هل أنت يعني إذا قلنا نستخدم عبارة السلف حتى نخرجه منهم، فنقول طيب الذي يدعي أنه من أهل السنة وليس منهم، أليس قادرا أن يدعي أنه من السلف أو من السلفين وليس منهم؟ هل الدعاء واحد؟ ثم هل نترك نحن كلمة شرعية عظيمة جاءت في كتاب الله استنباطا كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما؟ هذا السنة، هذا الصراط المستقيم، وفسرها العلماء اهدنا الصراط المستقيم قالوا إيش؟ السنة. ونترك ما جاء في الأحاديث وهي كثيرة جدا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مثلا، وفي الحديث الآخر قال هي الجماعة. وكلام السلف في هذا يعد بالمئات، بل يمكن تكون آلاف من الآثار لم يستخدم فيها إلا كلمة إيش؟ أهل السنة. هل نترك كل هذه النقول من أجل هؤلاء المبتدعين من أهل الكلام معتزلة أو أشعرية أو عصرانية أو عقلانية أو أشباههم يقولون نحن من أهل السنة، أو صوفية يقول نحن من أهل السنة؟ نترك الكلمة الشرعية المأثورة من أجل دعاوى المدعين، وإلا نقول لا، السنة لست من أهلها، أنتم عقيدتكم كذا وأهل السنة عقيدتهم كذا. كما ظهر قبل فترة قول من يقول إن الأشاعرة هم أهل السنة، ألم يقولوا ذلك؟ فالحمد لله تصدى لهم من بين أن الأصول الأشعرية كذا كذا كذا كذا، أما أصول أهل السنة والجماعة فهي بخلاف ذلك، فتبين أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة بل هم من أهل البدعة والضلالة. فنحن بهذا نكون حررنا الأصول وميزنا ما بينها ووضعنا ضابطا منهجيا علميا نعرف به يعني هذه المسألة، فلا تشكو علينا إن شاء الله. تذكرون لما جئنا مرة نشرح مسألة في مسألة قبل أكثر من 4 سنوات يمكن، مسألة التفاضل بين الملائكة وبين بني آدم، فلما وجدنا عبارة في شيخ الإسلام قال وكنت أحسب أن هذا الأمر محدث وإذا بها قضية سلفية، فقلت لكم أنا أفرح لما أجد هذه الكلمة في كلام العلماء الأولين، لأن الحمد لله نحن نحبها ونريد أن نعممها ونريد أن ننشرها، لكنها فعلا قليلة يعني قليلة أن تجد هذه الكلمة، لكن معناها واضح، المعنى هو ما كان عليه السلف الصالح، أي دين وعقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة الذي مكتوب بهذا العنوان بهذا المصطلح في ما لا يحصى ولا يعد من الكتب والجمل والعبارة. فأنا أرى أن هذا يجب أن يكون معلوم، ولعلي يعيد ما قررته في بيان عقائد الأشاعرة عندما قلت فرق بين أهل السنة بالمعنى العام وأهل السنة بالمعنى الخاص، أو نقول أهل السنة المحضة وأهل السنة العامة. إيش الفرق بينهما؟ ومصادر ذلك موجودة، منها من هذه السنة لابن تيمية رحمه الله ذكر هذا. يطلق أهل السنة أحيانا، وهذا في استخدامنا أيضا اليوم موجود، بما يقابل الروافض. والحقيقة يمكن تقول أهل السنة ويقابلهم المعتزلة، أهل السنة ويقابلهم مثلا المتكلمون عامة، أهل السنة ويقابلهم الصوفية. لماذا اختص بمقابلة الرافضة مقابلة الشيعة فيقال شيعي وسني؟ لماذا؟ لكثرة ظهور مذهب التشيع وانتشاره، ولأنه من أجل البدع وأوضحها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فأصبح كأنه علم على البدعة، فيقال إن هذا الرجل إما سني وإما شيعي، مع أنه يمكن أن يكون القصيم غير شيعي. هذا المعنى العام. الناس الآن نقول الناس مثلا في الخليج أو في العراق أو في بلاد الشام، نقول إما أهل السنة وإما شيعة. هل يعني هذا أن أهل السنة يعني أهل السنة المحضة، أهل الاتباع المتبعين منهج السلف الصالح؟ لا، نعني فقط ليسوا شيعة. هذا المعنى الأعم. المعنى الأخص أن تقول أهل السنة وتقصد في المقابل من؟ أهل البدعة، فتعني بأهل السنة أهل الأثر، أهل الاتباع، الذين يأخذون ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته إيمانا واعتقادا قولا وعملا، ولا يعارضون ذلك بأي منهج من المناهج البدعية ولا بأي رأي من الآراء البشرية. فهم متبعون لا مبتدعون، فهم مقابل ما يسميه العلماء أو بعضهم في القديم أهل الحديث، أهل الأثر، أهل الاتباع، أهل السنة إلى غير ذلك. هذا هو المقصود بأهل السنة في هذا المعنى. فالمقابل لهم يكون أي مبتدع كان، وإن كان غير رافضي. فإذا كنت تريد أن تميز فردا أو شعبا أنه ليس من الرافضة، فتقول أهل مصر سنة، بمعنى إيش؟ ليسوا شيعة. هذا وارد، وهذا اعتبار. وإن كنت تريد التزكية، لاحظوا ليس مجرد التمييز، تريد إيش؟ التزكية، فتقول فلان من أهل السنة، يعني هو على منهج السلف الصالح وليس من أهل البدعة، لأن البدع هي ما أحدث ولم يكن معمولا به ولا معروفا عند السلف الصالح. أظن يعني سبب الإشكال هو دعاوى أولئك فقط، وإلا ما قد لم تثر هذه المسألة من قبل. ولذلك ما نقدر أن العلماء المتقدمين قالوا نحن السلفيين باللفظ، لكن ما هي حقيقتهم؟ هم سلفيون قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطلا، وخاب وخسر من لم يكن سلفيا في قديم الدهر أو في حديثه، لا شك في هذا. لكن هل نجعل أهل السنة والجماعة قسم والسلفيون قسم، نجعلهم قسمين ونميز بينهما؟ هذا لا يصح، لمجرد أن أهل البدعة يدعون أنهم من أهل السنة، بل يوجد من أهل البدع، وهذا إلى الآن، من يقول أو يدعي إن دعوته سلفية. هل يقر على هذه الدعوة؟ إن يقر عليها فإذا ما عد لدينا مبتدع، وهذا خطأ، لا يقر أبدا. وإن كان لا يقر فنقول إذن لا عبرة بدعوة المدعي، وإنما العبرة بالحقيقة نفسها. نعم، طيب، جزاكم الله خير جميعا. نعم. يقول الأخ: لقد تناقلت الأنباء العالمية والإذاعات عن زيارة البابا للسودان الشقيق والترحيب والاستقبال له من حكومة السودان، وعلى رأسهم الفريق البشير، والترحيب بقوله أنت هبة الله، يمكن هبت الله، أظن الكتابة ما هي صحيحة في السودان. وحسب ما تناقلته الصحافة أن البابا أقام الصلوات المسيحية النصرانية على أرض السودان، ألا ينبغي لنا نحن المسلمين أن نستنكر ذلك باعتبار أن بلاد السودان بلاد إسلامية؟ نرجو رأيكم وما هي النصيحة في ذلك. من عظم البلاء وعظيم الفتنة على المسلمين أن يتسابقوا لاسترضاء زعماء الكفر وأن يتنافسوا على ذلك، وهذه لا شك أنها أحد عوامل أو مظاهر ضعف العقيدة والولاء والبراء وانحراف المناهج الدعوية الذي تشهده الأمة في هذا العصر. فالبادة في الفترة الأخيرة، ما أدري هل لاحظتم هذا ولا لا، أنا لاحظت يعني في أشهر فقط، يعني بين من يزوره وبين من يستزيره، الكل يخطب وده من حكومات العالم الإسلامي، والكل يشيد بدوره ويتمنى له دورا أكبر في حل مشكلة السلام وفي إرجاع الحقوق الفلسطينية وفي غير ذلك، وكل له تأويل، كل واحد يدعي أن له تأويلا في ذلك. فهذا يقول نريد أن نحيد البابا والنصارى أو نستظهر بهم على العدو الصهيوني، والآخر يقول نحن نريد كما هو حال الآن السودان، يعني نحن نريد أن نكسر الحاجز العزلة أو الحصار الذي يريد الغرب أن يفرضه علينا، فهذا إمامهم وزعيمهم الروحي يأتينا ونثبت لهم أننا لسنا ضد حقوق الإنسان، والنصارى في الجنوب لا يقولوا لماذا تقتلون وغير ذلك. أنا أقول حقيقة كل التأويلات مردودة، التأويلات كلها مردودة ومرفوضة. البابا هذا عدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدو المؤمنين، ومن زاره أو استزاره وجامله فهو لا شك مخالف للعقيدة الصحيحة، ولا شك أن هذا منحدر خطر يقع فيه كل من فعل هذا العمل أيا كان، ولا يقبل أي تأويل ولا أي تعليل في مثل هذا الأمر، وخاصة أن يأتي إلى السودان وأن يقيم الصلاة والقداس كما يزعمون. هذا حقيقة منكر يجب أن ينكر وأن يعلن إنكاره، وأن يصل هذا الإنكار إلى من يهمه الأمر في السودان، الذي نحن جميعا رحبنا وفرحنا بالخطوات التي يعني قدمت وبذلت من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية ومن أجل بناء دولة إسلامية في السودان. وهذا الذي نحن رحبنا به وفرحنا به ولازلنا نعمل فيه الخير إن شاء الله، لا يصح بأي حال من الأحوال أن يأتوا بمثل هذا العمل الذي لا يمكن أن يقرهم عليه أي مسلم. وأنا أنصح كل مسلم عموما بما أمر الله تبارك وتعالى به من وجوب عداوة هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يجب أن نعاديهم وأن نعلن عداوتهم وأن نحذر مكرهم وخططهم وأن لا نأمنهم، ومهما ظننا أننا نستفيد من زيارة له أو استزارة أو زيارة لنا منه، ففي الحقيقة نحن خاسرون، هم أمهر منا في السياسة وأعلم منا بالفائدة المرجوة المتحققة. ثم إننا لأنصح بصفة خاصة الحكومة السودانية أن تستقيم على أمر الله وغيرها من الحكومات، لكن هي بالذات لأنها ترفع هذا الشعار أن تستقيم على أمر الله وأن تعلن الولاء مجردا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن تعلن تطبيق الشريعة الإسلامية بكل صراحة وبكل وضوح وعلى جميع الناس. إذا فعلت ذلك تخسر الغرب، ولكنها تكسب أولا رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا أهم شيء في الدنيا، ثم تكسب مشاعر المسلمين وتعاطف المسلمين. الآن كثير من المسلمين مترددون بتأييدها، لماذا؟ لأنها لم تعلن بقوة وبوضوح وصراحة معاداة هؤلاء الكفار وتطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا. هناك نوع من التردد، بل ربما نوع من العداوة، ونحن لا نقر أن يعادى أي مسلم على أي حال، لكن موجود هذا في صفوف بعض الإسلاميين نظرا لهذا التلكؤ والتباطؤ وتمييع بعض الأمور وللخلل الفكري الذي نحن نعتقده ونعرفه، والخلل في المنهج الدعوي الذي يتبناه الدكتور حسن الترابي ومن معه. فنحن ننصح الحكومة السودانية أن تعرف عن أي عقيدة تخالف عقيدة السلف الصالح، وأن تتبنى عقيدة السلف الصالح ومنهج الكتاب والسنة منهجا تدعو إليه وتعمل به، وإذا فعلت ذلك فإن الله تعالى سوف ينصرها، هي وأي حكومة سوف ينصرها ويعينها على الغرب وعلى غيره. أما إذا كانت قضية العقيدة قضية عامة أو مائعة، والتقدم إلى الإسلام أو إلى تطبيقه باستحياء، ثم هذه نوع من المجاملة، وهذه قضية سياسية، وهذه قضية مصلحية، وهذه قضية كذا، ضاع الأمر الذي من أجله قامت الدولة وقامت الحركة واستبشر المسلمون لقيامها، وإن كانت لم تحقق حتى الآن ما يدعو إلى التفاؤل الكبير، لكن لا شك أنه يعني خطوات، يعني لا يشك أي إنسان أنها حققت أمورا وأشياء كانت غير متحققة في السودان فيما يتعلق بالجهاد بهذا النصارى، فيما يتعلق يعني إحياء بعض الشعائر الإسلامية، وفيما يتعلق بإلغاء الربا، فيما يتعلق بتعديل في بعض المناهج، كلها أمور تشكر لهم، ولكن نريد منهم الاستقامة الكاملة والاعتصام بحبل الله والتوكل على الله وترك مثل هذه المجاملات، ونرجو أن يبلغهم الحقيقة استنكارنا الشديد لمرور البابا بالسودان، وأن يجب أن يعلم كل مسلم أنه لا مكان للبابا ولا لأحد من أعوانه على أرض الإسلام، ولا يجوز أن يمسها، وليس لصاحب قداسة، بل لا يجوز أن يعتقد أحد أن هذا الوصف صحيح، أن يقال له صاحب قداسة من أي إنسان وجه. فهؤلاء أعداء الله، وهو زعيم الكفر في العالم، وزعيم الأمة الضالة التي وصفها الله تبارك وتعالى بالضلال، وصفها بالكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كيف يتكون له قداسة وكيف يسمح له بذلك في بلاد المسلمين؟ أما وجود نصارى في السودان أو في مصر أو في غيرها، فيجب أن تقام عليهم أحكام الإسلام كاملة، والآيات التي أنزلت في سورة المائدة في آيات الحكم، سبب نزولها كما تعلمون وقد قررنا ذلك وشرحناه، هو ماذا؟ هو اليهودي واليهودية اللذين زنيا. سبب النزول هو ما وقع من هذين اليهوديين اللذين زنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهما مع أنهما يهوديان. فلا يقال إن الشريعة لا تطبق إلا على المسلمين، يجب أن تقام على كل أحد لا دامت أن الحكومة حكومة إسلامية، وما دامت الدولة دولة إسلامية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد هذه الأمة إليه ردا حميدا، وأن يبصرنا بحقائق هذا الدين، وأن لا يجعل للمنحرفين في مناهجهم الدعوية أو الفكرية سبيلا إلى تضليل هذه الأمة وهذه الجماهير المسكينة التي يلبس عليها دينها ها هنا وها هنا. والله المستعان. طيب، شكر الله لك. يعني الأخ يعني يقول أنه بدأ بتفريغ أشرطة الدروس المتعلقة بحجية خبر الأحد وتكون منتهية إن شاء الله. طيب، لعلنا نراجعها وبعد ذلك نرى إن شاء الله كيف تخرج. يعني إن شاء الله نبين هذا. أقول لكم يعني إن شاء الله تعالى كل هذه الدروس التي نلقيها هنا سوف تجمع وتخرج إن شاء الله، ويوجد من ينسخها ويكتبها وتلقح فيما بعد، وذلك لأن الغرض إن شاء الله تعالى هو أن إذا يسر الله وأعطى في العمر فصحى، ونرجوكم الدعاء بذلك إن شاء الله للتوفيق لنا جميعا في هذا، أن يخرج يعني كتاب متكامل، لأن هذا الكتاب كتاب شرح العقيدة الطحاوية من أفضل الكتب في العقيدة، لكن كما ترون بعض الأمور يقولها في صفحة وصفحتين تحتاج إلى شرح وإلى إيضاح، وبعض الأمور متناثرة في أوله وفي آخره، وبعض القضايا الكلية أيضا لم تشبع الإشباع الكافي، وبعضها جاء على صورة مرضية لا بأس بها، وهكذا. فإن شاء الله إن وفق الله سبحانه وتعالى ويسر بإذنه تعالى يخرج يعني كتاب متناسق متكامل جوانبه في العقيدة، بحيث تجد فيه كل الأبواب فيما يتعلق بالقدر أو بالصفات أو بالجماعة والإمامة أو بالأمر المعروف النهي عن المنكر أو بالحكم غير ما أنزل الله أو بحجية مثلا خبر الآحاد أو في الموضوعات الإيمان والكفر والنفاق والبدعة أو في ما يتعلق أيضا بالحوض والصراط والميزان والإسراء والمعراج وأشراط الساعة وكلها إن شاء الله، وجوانب الألوهية التي تأتي في الأخير وهي غير مكتملة في الكتاب هنا لكنها متوسع فيها في بعض الكتب مثل يسير العز الحميد أو غيره. فإذا تكاملت هذه كلها إن شاء الله في كتاب واحد يكون ذلك خير عظيم إن شاء الله. ولهذا أنا أوصي وأشدد في الوصية، أي أخ عنده استدراك، عنده ملاحظة، عنده يعني تنبيه، أن لا يبخل به، لأننا نحتاجه في التنقيح، وهذا عمل يعني واجب علينا جميعا، ونتعاون إن شاء الله جميعا على هذا الخير، حتى لو بعد أن يخرج أي شيء فلا يزال الاستدراك واردا، ولكم منا إن شاء الله قبول أي استدراك أو نصح أو توجيه في هذا. وهذا أحد الأسباب التي كما تلاحظون يعني من أجلها طالت المدة في شرح الكتاب، لأن ليس المقصود أن ننهي كتابا وننتقل إلى كتاب آخر. فيقول الأخ هل نحن أيضا يعني كما طالب الشيخ يعني حفظه الله نطالب بعدم شراء ثمار الرافضة؟ نعم نعم، يعني مقاطعة التفاح الإيراني وغيره من بضائع الرافضة واجب، حتى لو لم يفعلوا ذلك يجب أن نستغني عن بضائع اليهود والنصارى والروافض والهندوس وكل من يدر مالا أو دخلا نتيجة تعامله معنا وهو عدو لله ولرسوله وللمؤمن، يجب أن نستغني عنهم بقدر الطاقة. وهذا التفاح يغنينا الله عنه أنواع من التفاح كثيرة موجودة من غير هذا الفعل، فكيف إذا فعلوا هذا الفعل؟ لو أنها شركة لأناس صالحين وطيبين ومسلمين في داخل هذا البلد وعملت هذا العمل لا قلنا لا بد أن تقاطع، حتى لو جاء رئيسها واعتذر وقال ما كنا ندري ولا عندي عمال هندوس ما يدرون، برضو إذا قوطعت ولو فترة يشعر الناس بأهمية هذا الكتاب وبعظمة هذا القرآن وباحترامه وبقدسيته، فكيف والحال كما ذكر الإخوان؟ الأخ الذي يقول دخل المسجد فوقع نظره على الإمام وإذا به من الأشاعر المتعصبين فخرج وأدرك الصلاة في مسجد آخر، ليس عليك شيء ما دمت عرفت الرجل بعينه أنه من أهل البدع فتركته إلى إمام آخر، فنقول بل أنت مأجور إن شاء الله مشكور على هذا العمل، فالذي كما قد أوضحنا ويأتي له مبحث مستقل إن شاء الله فيما بعد، المستور مستور الحال يصلى خلفه، الذي لا يعلم منه يصلي خلفه، أما من يعلم أن هذا بعينه مبتدع متعصب مصر على بدعته فإنه لا يصلي خلفه لا يتعمد ذلك. هذه مسألة أخرى، هل يبين للآخرين؟ يبين لهم بدعته، لكن ليس شرطا أن يقول في المسجد لا تصلوا خلف هذا إلا إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، إن خشي حدوث فتنة في المسجد بقوله هذا فلا، لأن الناس ربما يكون في أحوال أو أحيان يكون الناس عندهم قابلين للفتن، والفتن لا تجوز ولا سيما في المساجد، فيمكن درء المفسدة بأسلوب آخر وببيان آخر، حتى لو في وقت لا يكون هذا الرجل موجود يقال هذا لجماعة المسجد، يقال للإمام ينبهون لا بأس إن شاء الله. هذا عزيز جدا، يعني هذه دعاية مجانية تقدم الفاتيكان، الفاتيكان رأس الكفر في العالم. يقول أنه قام المقدم بإعطاء نبذة عن الفاتيكان وتاريخه وأعماله الخيرية، والله هذا يعني منكر عظيم، لو يتأكد أحد الأخوان ولو كان مسجل هذا الكلام أن هذا يجب أن ينكر. طيب، يقول الأخ أن هناك كتابا لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين بعنوان أخبار الآحاد بالحديث النبوي حجيتها مفادها العمل بموجبها، ينصح الإخوة بالقراءة والاطلاع عليه. الكتب كثيرة إن شاء الله، لكن نحن الحقيقة يعني عندما اعتمدنا على الصواعق المرسلة كان هناك سبب، ما هو؟ أن نحن نناقش المتكلمين ونرد عليهم، والرد على المتكلمين وبسط شبهاتهم ثم الإسهاب في ردها تفصيلا، هذا أكثر من رد عليهم فيه هو شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في نقد التأسيس، ومع الأسف أن الجزء المتعلق بهذا الموضوع مفقود كله أو أغلبه من الطبعة الموجودة الآن، أما في المخطوط موجود، لكن ابن القيم رحمه الله أجمل ذلك، هذب منه واختصر وفصل في الصواعق بكلام عظيم نافع جدا، وأنتم إن شاء الله أهل لأن تفهموا كلام ابن القيم رحمه الله، لكن ما كتبه هو أو الشيخ الألباني حفظهم الله أو غيرهم يعني أيضا من هذا من الاحتجاج بخبر الأحاد بالعقيدة من كتب أو كتيبات أو حتى أشرطة، فالكل نافع ومفيد إن شاء الله لتصحيح وتأصيل هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة. يقول الأخ هل صحيح كما يذكر بعض العلماء أن السؤال في أمور الصفات من أمور المحدثة وأن الصحابة لم يكونوا يسألون عنها؟ هذا كلام مجمل يجب أن يفصل. إن كان القائل يريد أن يقول إن الصحابة لم يسألوا عن صفات الله مطلقا ولم يسألوا عن معرفة الله، لم يستوضحوا شيئا يزيدهم معرفة بالله، فهذا باطل. بل سأل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أسئلة كثيرة في هذا. وأما إن كان من مراده أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم آمنوا بأحاديث الصفات وآياته ولم يسألوا عنها، أي لم يجادلوا فيها ولم يخوضوا في كيفيتها، بل لما قال الرجل الإمام مالك أو لربيعة شيخه كيف استوى قال وإنك رجل سوء، أو قال السؤال عنه بدعة إنك رجل سوء وطرده، نقول إن كان هذا فنعم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجل وأعظم وأقرب إلى الله تبارك وتعالى وأعرف به من أن يسألوا عن كيفية صفات الله أو يجادلوا فيها أو يخوضوا بما لا علم لديهم ولم يقفوا بهم به علما. إذن هذه المسألة. أما سؤالهم عن شيء يتعلق بالله يسألون، نعم سألوا عن الله سبحانه وتعالى، عن أفعال الله، عن أمور عظيمة جدا. ومن الأمثلة على ذلك، جيبوا أمثلة ولا جيب هات السؤال، نعم مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. سألوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سألوا عن ربهم سبحانه وتعالى، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه. سألوا عن الضحك، طيب إيش كمان؟ سألوا عن إيش رؤية الله سبحانه وتعالى، هاي كمان أحسنت. حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، لما عمران بن حصين أهل اليمن قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن معه ولم يكن غيره شيء، وخلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. يعني لاحظوا هذا السؤال، هذا أعظم سؤال في تاريخ البشرية، لا يوجد سؤال يسأل عنه الناس أكثر من هذا السؤال. يعني حتى الكافرون حتى الملحدون يسألون عن نشأة الكون كيف بدأ، الشيوعيون الذين لا يؤمنون بخالق يبحثون بحثا طويلا عن مسألة نشأة الكون. وهذا العالم الكبير جدا عالمهم أوبرين، هذا الذي يعني حاول أن يضع لهم نظرية في نشأة الكون وغيره، يعني أهم قضية كيف نشأ الكون. وهؤلاء ليسوا من خلص الصحابة أيضا، إنما هم أهل اليمن وفد جاءوا ليسلموا وجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلهم قبل البشرى بعد أن ردها بن تميم، اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا قبلنا يا رسول الله، فجاءوا وجلسوا وسألوه عن هذا. إذن هذا دليل على أن أذكى الناس وأعقل الناس وأبعد الناس نظرا وأعمق الناس فكرا هم الصحابة رضي الله تعالى عنه. أن المبتدئ منهم في الإسلام يسأل أسئلة تحير الفلاسفة وتقض مضاجعهم، وأنهم يعلمون أن الجواب الشافي الكافي يأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان، يعني هذا سؤال عظيم جدا كيف كانت. فبين لهم أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، ثم إنه عز وجل خلق القلم، وهو المقصود بكتابة الذكر أنه خلق القلم وأمره أن يكتب فكتب كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى في 6 أيام، وطبعا ثم خلق الإنسان، خلق آدم ومنه جاءت الذرية. فعرفنا الجواب الذي يخوض فيه الخائضون ولا ينتهي خوضهم. أما الكيفيات الأخرى، نظرية الانفجار العظيم مثلا، الآن أكثر نظرية يدرسونها في علم الفيزياء مثلا، كيف وجد الكون، نظرية الانفجار العظيم. طب ما يهمنا هو أوجده انفجارا عظيما أو وجده ابتداء، يعني كما ذكر في 6 أيام، والأيام عند الله تبارك وتعالى يعني لا ندري بالضبط، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. المهم أنه خلقها، هو الذي خلقها، ونقر الأمر هذا كما أخبر في كتابه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التفصيل الذي يتيهون ويضيعون فيه لا يهمنا كثيرا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة، انظر كيف بدأ، كيف بدأت المادة التي نراها أو كيف بدأ الكون كله. المهم أننا نصل إلى أن الله تعالى هو الخالق والموجد، هو الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو الذي وضع كل شيء بميزان. هذا هو الذي يجب أن نؤمن به. وهذه خلاصة جهد المتكلمين والمتفلسفين والباحثين بهذه القضايا. إذن سألوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سألوا حتى عن القدر ولا لا؟ ها بقي موضوع القدر ما سألوا؟ نعم أحسنت، قالوا إيش؟ الأمر أنف أمضي ما نستقضي ونستدبر. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونستكل على الكتاب؟ هكذا. وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر ليس أنفا، وإنما قد كتبه الله وقدره الله تبارك وتعالى، كما في الحديث المعروف، حديث الذي رواه أبو بكر ورواه جابر ورواه علي ورواه أبو هريرة وأبو الدرداء، جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رواه أنه لا بد من العمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره للعسرى. إذن كل ميسر لما خلق له، لكن بناء على عمل، وفق عمل.